طيب نوصل بس ودي عم يا أرحم الراحمين Yeah. يا منجي يا رب يا رب. لو كان خش على الجنة بقى، عايزين الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله اكبر. نعم يا دكتور. نعم. الله يفتح عليك. نعم. ما شاء الله. نعم. كده يا دكتور كده بياتي جميلة. الله يفتح عليك. نعم. ايوه هنقول الجنة شوية، خلينا في الجنة شوية. الله يفتح عليك. لسه بدري يا باشا، 10 دقايق. لا هنيئا لهم. نعم. لا عيني يا استاذ. الله تعليل. نعم. الله ما شاء الله. القدرة. نعم. وقفت عليه. الله. يا شيخ احمد كلمني. ما شاء الله. ان الله يطوي السماوات. مدد يا رب. مدد. انا عاوز اجيك انا النهارده. مدد يا رب. عشان خاطر الدنيا تبقى زي السيدة خالص. ايوه. كف عليها وعلى الله. الله. سبحانك يا رب. لكش بركة الله يا دكتور. يوم نطوي السماء تاني. الله يفتح عليك. عين عن هواند الجميل. الله الله الله الله. لا يسمع الله. لا سلام. الله الله يفتح عليك. السلام. الله يفتح عليك. الله يا دكتور احمد. الله يفتح عليك. عظيم. عظيم. الله اكبر. نعم نعم. حتى عندك. احلى ما عندك. جدنا رضيك يا شيخ. يا شيخ احمد. الدنيا دي. الدنيا دي شوف. فيها من كتب وفيها من خزر. ورب الناس لحمد لحد أمة محمد جميعا. أمين يا رب. والمشركين يا رب. مدد يا رب. مدد يا عمر المدد. الله يفتح عليه. مدد يا رب. مدد على جمال النبي. مدد مدد مدد يا صاحب المدد. انت حلو للادي. انت حلو قوي للادي قوي. لا لا يحزنكم الا يا عيني على كده. الله الله يرحمه الشيخ مصطفى، يا عيني طال عمره ما شاء الله. مدد يا رب. ضيفت عليك يا دكتور. ان شاء الله على حظك. لهم اللهم اجعلنا منهم يا رب. صلى الله عليه وسلم. الله الله سلم يا رب في هذا اليوم. Thank you. واسعد المكنه شويه يا واسعد المكنه شويه مدد يا رب وسعدها شويه مدد على اول حاضر يا استاذ نور يا رب Yeah.